هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع مجلس 15 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا في شرحنا لكلام الإمام الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. انتقلنا إلى نقل كلام أهل العلم في ضوابط التكفير والكلام عن أحكام التكفير، وكنا في اللقاء الماضي قد قرأنا كلاما نفيسا تشد إليه الرحال من كلام العلامة الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابيه الأول مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقد تكلم في هذا المقام ووفاه حقه حينما قسم الكفر إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، تبعا لنصوص الشرع وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قام بتقسيم الكفر كذلك من وجهة أخرى إلى أقسام 5 أو 6. وقضية تقسيم الكفر هذه قضية قد يسأل فيها طالب العلم، يعني كيف نقسم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر ثم نقسمه إلى 6 أقسام؟ نقول هذا التقسيم مبني على اعتبارات، عندنا اعتبارات، فحسب كل اعتبار وحسب كل نظرة إلى الكفر من الممكن أن نقوم بتقسيمه حسب ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وفي فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني على سبيل المثال، لما نأتي ونقسم الكفر باعتبار حكمه، حكمه هل هو كفر مخرج من الملة أم كفر غير مخرج من الملة؟ إن كان مخرجا من الملة فهو الأكبر، وإن كان غير مخرج من الملة فهو الأصغر. يبقى بالنسبة للحكم هذه أسماء وتلك أحكام، وهذه الأبواب التي نقوم بدراستها الآن تسمى عند أهل العلم بالأسماء والأحكام، وقد اختصر الكلام عليها الإمام ابن تيمية في المجلد 12 من مجموع الفتاوى، فقال هذا مختصر في باب الأسماء والأحكام. فالأسماء هذا اسمه كافر، كفر أكبر كفر أصغر، هذا مؤمن هذا فاسق هذا منافق، هذه أسماء. أما الأحكام فمآله من أهل الجنة أم من أهل النار. فالحكم هو المآل، يتحدث عن حكم هذا الكافر، حكم هذا المنافق، حكم هذا الفاسق، مرتكب الكبيرة حكمه إيه. طبعا هذه الأمور تختلف باختلاف الاقتراب من منهج أهل السنة والجماعة والابتعاد عنها. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم الذي نصبه الله تبارك وتعالى للعالمين. اما الفرق الزائغة فعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي. ولسنا نقول ان هذه الفرق مخلدة في النار، وانما هي فرق متوعدة من قبل الله تعالى بالنار، ولكنه لانه قال وستنقسم امتي فدل ذلك على انهم من اهل الاسلام وليسوا كفرة، فليسوا من الكفار، وانما هم يستحقون العذاب ويستحقون دخول النار. اما الخلود فلا يكون الا للكافر، فمن اظهر الكفر لم يكن من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس ثلاثة، اما مؤمن مظهر للايمان، يعني مؤمن او مسلم مظهر للايمان وللاسلام، والايمان في باطنه وكذلك على ظاهره يعلن انه مسلم، فهذا من اهل التوحيد، وهذا لا يخلد في النار مهما اصابه قبل ذلك، ربما عذب ربما دخل جهنم، ولكن في النهاية ينجو لان معه التوحيد. القسم الثاني هم الكفار ظاهرا وباطنا، وهؤلاء لهم حكم الكفر في الدنيا ولهم حكم الخلود في النار في الآخرة، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. كذلك القسم الثالث الا وهم المنافقون، هؤلاء يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، هذا في الدنيا لهم حكم اهل الاسلام، لهم اذا مات الواحد يورث ويرث عن اقاربه من المسلمين، واذا مات نصلي عليه، وله كل احكام اهل الاسلام في الدنيا، ولكنه في يوم القيامة خالد مخلد في النار، له احكام اهل الاسلام في الظاهر لانه اعلن اسلامه، كما قال الله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله، جنة وقاية، فهؤلاء يتقون باظهار الاسلام، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، فهؤلاء في الاخرة يكونون من اهل الجحيم. فالناس يوم القيامة اما مؤمن واما كافر، لكن في الدنيا مؤمن وكافر، والفرقة الثالثة الا وهي اهل النفاق. فمن لم يكن مؤمنا حقيقة قلبه فيه ايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالاصول التي جاء بها الاسلام، من لم يكن مؤمنا اما ان يكون كافرا لو اظهر الكفر، او يكون منافقا ان اظهر الاسلام. واضح؟ ومن هنا قلنا ان هذا الباب الذي يتحدث فيه اهل العلم اسمه باب الاسماء والاحكام. فالاسماء هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا فاسق، هذا كافر، هذا منافق، هذا مشرك، وهكذا، هذه اسماء. لكن بالنسبة للاحكام من اهل الجنة او من اهل النار وهكذا. فباعتبار الحكم ينقسم الكفر الى كفر اكبر، يعني مخرج من الملة واصحابه يخلدون في الجحيم، والى كفر اصغر، كفر دون كفر، كما جاء عن ائمة الاسلام ونقلناه في اللقاء الماضي. وينقسم الكفر باعتبار الداعي اليه والباعث عليه وسببه الى اقسام ستة: السبب التكذيب، السبب الشك، السبب النفاق، السبب الاباء والاستكبار والعناد، وهكذا ينقسم الكفر الى اقسام ستة. سبب التقسيم هنا ماذا؟ في المرة الاولى كان انقسم باعتبار الحكم الى كفر اكبر وكفر اصغر، وباعتبار السبب والباعث عليه ينقسم الى اقسام ستة. وبالنسبة او باعتبار ما يقوم به من اعضاء البدن ينقسم الى ثلاثة اقسام: كفر قلبي، وكفر قولي، وكفر عملي. ينقسم الى ثلاثة اقسام. قسم يقوم بالقلب وقسم يقوم او يظهر على اللسان وقسم يظهر على الجوارح كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وباعتبار كونه اصليا او طارئا ينقسم الى قسمين. واحد اصل كافر، هذا ولد فنشأ على الكفر كالمشركين والوثنيين والملاحدة واهل الكتاب وغيرهم، هؤلاء كفرهم كفر اصلي. القسم الثاني الكفر الطارئ، كان من اهل الاسلام ثم ارتد والعياذ بالله، فهذا ينقسم باعتبار كونه كفر اصلي، باعتبار كونه كفرا اصليا ام كفرا ايه طارئا يعني حدث. فهذا المرتد له احكام تختلف عن احكام اهل الكفر الاصليين، صح؟ فاحكام اهل الكفر الاصليين ينقسمون الى محاربين والى معاهدين والى ذميين، ينقسمون الى اهل معاهدة، ينقسمون الى اهل ذمة، ينقسمون الى اهل حرب. لكن هؤلاء لهم حكمهم واولئك لهم حكمهم، لكل طائفة حكمها. لكن المسلم الذي يعيش في دار الاسلام ثم يرتد هذا له احكام اخرى تختلف. فالكفر باعتبار كونه طارئا او اصليا ينقسم الى قسمين، وباعتبار الباعث عليه والسبب ينقسم الى ستة اقسام، وباعتبار ما يقوم به من اعضاء الجسم ينقسم الى القلب واللسان والجوارح، وباعتبار الاحكام ينقسم الى حكم كفر اكبر وكفر اصغر او كفر وكفر دون كفر. كذلك باعتبار كونه مطلقا او معينا على حسب الاطلاق او التعيين، كفر مطلق او تكفير مطلق او تكفير معين، يعني نقول من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، ده كفر ايه مطلق، ما عينتش بيه حد من الناس اقول هذا كفر مطلق، من سب الدين فقد كفر، من سجد للصنم فقد كفر، من استهزأ بالدين فقد كفر، صح؟ من جحد حكم الله حكما من احكام الله فقد كفر، من جحد حكم فرضية الزكاة فقد كفر، من جحد الصلاة فقد كفر، من جحد تحريم الربا فقد كفر، من استحل الخمر فقد كفر. كل ده كلام مطلق، لكن لما اجي انزله على الاعيان لابد من ايه وجود شروط وانتفاء ايه موانع. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في النفاق وقع النفاق عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وهكذا. والكلام ده سنأتي به من كلام اهل العلم مستدلين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة زي ما انتم شايفين اهو، مسألة مسألة. لو في مسائل وقفنا فيها وفي شبهة فيها من الممكن ان نتوقف ونبدأ نناقشها مرة اخرى، لان بنتكلم في باب خطير ونريد لاخواننا من طلبة العلم ان يخرجوا بفضل الله تبارك وتعالى مؤسسين في عقيدة اهل السنة والجماعة. مش عاوزين حد يخرج مقلد يأخذ كلاما ويقول فلان قال، لا تنسوا الكلام لا ليا ولا لأي حد من جيلنا أو من مستوانا، انسبوا الكلام لأهل العلم الأكابر، فهذه قضايا لا تؤخذ عن الصغار وإنما تؤخذ عن من؟ عن الكبار جدا، هذه قضايا خطيرة جدا جدا جدا. فلما بنتكلم فيها أنا دايما زي ما أنتم شايفين حتى ما بنتكلم في التفسير أو في الدروس العادية بنتكلم من حفظنا ومن فهمنا، لكن في هذه القضايا بالذات ما بنتحركش خطوه غير بالايه؟ ما بنقولش قال ابن تيميه وارجع، لا. بننقل بالصفحه والجزء والطبعه، علشان الامر ده خطير. لا في، واحيانا بأطيل في النقل علشان ما يجيش بعض الناس ويقول لك اصله ايه؟ بطر النص وشال اللي قبله وشال اللي بعده، لان دي مساله خطيره فعلا. لما يجي واحد يروح جايب كلام كده من النص على سبيل قول الجهل الذين فعلوها مع القرآن الكريم، لم يقل ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين، ربنا ما قالش في القرآن ويل للسكارى، بل قال ويل لمين؟ للمصلين. وده فعلا ربنا قال فويل للمصلين، ولكن يؤخذ الحكم هكذا ولا الحكم ايه؟ تكمل اللي بعده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لما يجي واحد سكير عربيد يقول لك ربنا ما قالش ويل للذين سكروا، بل قال ويل للمصلين، ينفع؟ يبقى ما ينفع. اما نيجي ننقل الكلام بننقله بايه؟ برمته، نجيب الكلام كامل علشان يفهم الكلام مع سابقه ومع لاحقه وفي ضمن سياقه، ما يجيش يبطر كده يبطر كاللقيط، مش كده؟ ولذلك احنا بنقرأ من كلام كتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن قيم الجوزية، وقرأنا في اللقاء الماضي كما سمعتم في حد جديد ما حضرش الدرس الماضي؟ في حد كتير؟ طب لا تسمع الدرس الماضي ان شاء الله. على العموم برضو هنذكركم بإذن الله تعالى بالذي سبق وذكرناه في اللقاء الماضي. احنا بنتمنى يعني اخواننا حتى لو واحد فاتوا درس ولا حاجة يسمع الدروس السابقة، علشان الكلام ده بيبنى ايه؟ بعضه على بعض، بيبنى بعضه على بعض، لان ما يجيش انسان يجي من الدرس الخامس او السادس ويبقى فاتوا حاجات كتير، هيبقى عنده شبهات كثيرة وعنده اسئلة كثيرة. احنا تكلمنا ونقلنا كلام ابن تيمية كلام ابن القيم رحمة الله عليه، ده غير نقلنا من كتاب مدارج السالكين، مش كده ولا لا؟ ده غير النقل عن مدارج السالكين. نقلنا من قوله وها هنا اصل اخر، وهو ان الكفر نوعان، كفر العمل وكفر الجحود وعناد. طبعا الكلام ده كان يسبق فصل، هقرأ الفصل اللي انا ما قريتوش الاسبوع اللي فات كده، لانه بيتكلم عن الايمان. انا قلت لا، احنا الايمان نأجل الكلام فيه لما نبقى نتكلم في الايمان في شرح التقوية، لكن وجدت ان من الافضل في الامر يلتئم مع بعضه البعض، لان الامام ابن القيم لما جاء في الفصل الذي سيأتي بعد الفصل الذي قرأته في اللقاء الماضي هيتكلم عنه، يقول وها هنا اصل اخر، وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان. فطالما يربط بين الفصلين يبقى لابد ان احنا نقرأ الايه؟ الفصل السابق، واضح؟ علشان نبقى مسكنا المسألة من بدايتها، وأتينا بكل ما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها عن قضية الإيمان والكفر. عاوزين حاجة تانية؟ يبقى الكتاب ده طلعنا منه اللباب والخلاصة اللي ذكرها الإمام ابن القيم عن قضايا الإيمان والكفر في رسالة الصلاة وحكم تاركها، وهذا كلام لم يذكره ابن القيم في كتاب من كتبه بهذا الايه؟ التوسع ابدا. فهنذكره. يقول فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. يتكلم عن ماذا؟ عن حكم تكفير ترك الصلاة. فذكر اقوال اهل العلم ممن يكفر، وذكر اقوال اهل العلم ممن لا يكفر تارك الصلاة كفلا. وهو يريد ان يفصل في المسألة، لان هذا خلاف سني كما تعلمون، ولا خلاف من اهل السنة واهل البدع؟ لا، خلاف من اهل السنة. قضية تكفير تارك الصلاة مش جحودا تكاسلا، هذه مسألة تعد من المسائل التي اختلف فيها اهل السنة والجماعة. ومن العلماء الاكابر في زماننا هذا الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة مين؟ من اكابر اهل العلم في هذا الزمان وقبل الألباني مين؟ الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي لا يكفر تارك الصلاة، والشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني أو أكبر عالمين في هذا العصر في مقابلة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم طبعا، وشيوخ الدعوة النجدية. يعني تجد إمام كبير كالإمام الشنقيطي والإمام الألباني لا يكفران تارك الصلاة. فالخلاف سني ولا الخلاف بين أهل سنة ومبتدعة؟ لا، خلاف سني. محدش قال ابدا ان هذا، حتى الامام احمد له في هذه المساله كم قول وكم روايه؟ خمس روايات. الامام احمد له خمس روايات بعدد اقوال اهل السنه والجماعه في المساله في قضيه ترك الاركان الايه؟ الاربعه. الاركان الخمسه لا طبعا، لان الركن الخامس تركه كفر يقينا بالاجماع. فهنا ولن يخالف ذلك الا من؟ الجهم بن صفوان كده فقط، هو الذي قال من ترك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الممكن وقلبه فيه معرفة يكون مؤمنا تام الإيمان والعياذ بالله. وهذا هو الكفر بعينه. فهنا يقول في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. قال معرفة الصواب في هذه المسألة. طبعا ابن القيم لما يلجأ إلى هذه المسألة معنى ذلك إن الأدلة عنده وصلت إلى حد الإيه؟ التكافؤ. علشان يحيل في قضية فقهية. وابن عثيمين يقول هذا رحمة الله عليه، يقول هذه القضية الخلاف فيها كالخلاف في الفروع، قضية تكفير تارك الصلاة فهي قضية فرعية، الخلاف فيها فرعي كما نعلم. طيب مش من الأصول، لأن أهل السنة ما اختلفوش في الأصول، فدي مسألة فرعية. فكون الإمام ابن القيم لما يجي يرجح قول على قول يطرق هذه الأدلة وهو من هو، يعني الإمام ابن القيم صاحب القلم السيال اللي بيرد على المسألة فقهية من 60 وجه مثلا، لما يجي في هذه المسألة ويحيل الأمر عليها إلى باب الإيمان والكفر، معنى ذلك أن الإمام ابن القيم قد نظر في الأدلة فوجد الأدلة إيه؟ قد تكون عنده هو غير متكفئ، ولكن القارئ لكلامه يظن أنه وصل إلى حالة الإيه؟ تكافؤ الأدلة. وده اللي قاله الإمام الشنقيطي، لأن الإمام الشنقيطي قال إن الأدلة متكافئة بين الفريقين، ولذلك التكفير عند أهل السنة والجماعة لا يكون إلا إيه؟ بالقطعية، بالأمور القطعية. فطالما الأدلة حدث فيها نوع من التكافؤ يبقى الأرجح بالنسبة للإنسان إنه إيه؟ إنه لا يكفر، تمام؟ هذا عندنا، قد يكون عند غيرنا الأرجح دائما إن الإنسان يكفر، مسألة تانية. فهنا يقول الإمام ابن القيم إيه؟ معرفة الصواب في هذه المسألة اللي هي حكم تارك الصلاة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. النفي والإثبات يعني أن ينفي الإنسان الكفر أو أن إيه؟ يثبت، أو أن ينفي الإيمان أو أن يثبت الإيمان. فقضية النفي والإثبات مبنية عنده على معرفة حقيقة الإيمان والكفر التي إن عرفت يعني يصح بعدها النفي والإثبات. قال فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قد يقول القائل والمنافق، ما المنافق في حقيقة الأمر عند الله إيه؟ كافر. فقال الكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. لو زال الكفر يبقى الإنسان دخل قلبه الإيمان، لن يزول الكفر إلا بالإيمان، وإن زال الإيمان خلفه الكفر. قد يقول قائل هذا إنسان كان عنده إيمان وذهب الإيمان من قلبه فأصبح القلب خاليا، نقول ماذا هو الكفر؟ مش كده ولا لا؟ يعني إن جاء تكذيب أو جاء الحاد أو جاء لا شيء في القلب، ما دام مفيش إيمان بقى فيه إيه؟ كفر. والكفر تتعدد أنواعه، قد يكون الكفر كفر شرك، مش كده ولا لا؟ قد يكون الكفر كفر الحاد، قد يكون أنواع. فيقول إذا زال أحدهما خلفه الآخر. قال ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، الإيمان أصل له شعب متعددة زي الشجرة التي لها غصون أو أغصان وأفرع، فيقول له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فشعب الإيمان تسمى إيمانا. خلق الصلاة من الإيمان، هذا جاء في القرآن الكريم كما قال الله تعالى عن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم لما انتقلت القبلة إلى بيت الله الحرام خشي الناس على الذين ماتوا قبل أن تنتقل القبلة، طب صلاتهم دي تروح فين؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. اقرأوا باب كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري ستجدون الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، صلاة الجنائز من الإيمان، كل أعمال الإيمان تسمى إيه؟ إيمانا. فقال وكل شعبة منها يبقى الإيمان. قال ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها آخر واحدة فيهم إماطة الأذى عن الطريق. فعدد هو هنا وذكر أمثلة. بعد لا إله إلا الله تأتي ما مباشرة؟ إيه؟ الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، تبعا لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. بعد ذلك تتدرج الأمور حتى تصل إلى أدنى شيء، ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق. طبعا بنية، إماطة الأذى لن يكون عملا صالحا من الإيمان إلا إن كان إيه؟ بنية. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. خلوا بالكم من الكلام، كلام دقيق جدا وموزون بدقة. يقول: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، فإن زالت شعبة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقضت، ماذا تكون النتيجة؟ زال الإيمان. حتى ولو كان عنده أعمال إيه؟ سيحدث هبوط للأعمال جميعها. يقول: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وهنا جاء الطرفين. فإذا زالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زال الإيمان. طب لو زالت شعبة إماطة الأذى من الطريق، لا يزول الإيمان، مش كده ولا لا؟ لأن هذا أمر مستحب ليس بفرض. وحتى لو كان فرض، يعني هو جاء أدنى شيء، لكن حتى لو كان فرض والإنسان زال أمر من الأمور الواجبة عليه، هل يزول الإيمان كليا؟ هذا مذهب مين؟ مذهب الخوارج، مش كده ولا لا؟ فقال: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما بين الطرفين شعب متفاوتة تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلمه إلا الله، دي من عندي، مش مكتوبة، لكن فعلا لا يعلمها إلا الله، ولا يستطيع عالم من العلماء أن يحدد هذا التفاوت بين بقية الإيه؟ الشعب. قال: وبينهما لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى، بينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. يعني هتجد المسألة كلما اقترب الشيء من نهاية الـ74 هيقرب من إيه؟ يقترب في الدنو، فالمرتبة بتقل، فيكون أقرب إلى إماطة الأذى. وكلما اقترب من شعبة الشهادة كلما ارتفع عظمته، وربما كان تاركه يزول الإيمان، ربما، ولكن هذه القضايا لا يحددها إلا مين؟ إلا الشرع، الكتاب والسنة، لأن التكفير حكم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وليس لعالم من العلماء، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. الكلام هنا خلص عن الإيمان، في مشكلة فيه؟ الكلام مفهوم. طيب، يقول: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. لما قال عن الإيمان أصل وشعب، قال: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر. شعب الإيمان إيمان، الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، الحج إيمان، كله 74 شعبة، كل شعبة يطلق عليها إيمان. قال: فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعب، مش قلة لا قلة لا، إيه انعداد الحياء شعبة من شعب الإيه الكفر، مش كده ولا لا؟ هو بيقول وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، يعني معنى يقصد هذا إن انعدم الحياء من الإنسان يبقى خلف شعبة الإيمان شعبة من شعب الإيه الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. واضح الكلام؟ يبقى هنا مفيش تكفير، لأن كل الكلام ده هل لو ترك الإنسان أي شعبة من هذه الشعب التي قال عنها إنها شعب كفر، هل معنى ذلك أنه يكفر بها؟ لا يكفر بذلك إلا الخوارج، لأنه قال إيه؟ والمعاصي كلها من شعب الكفر. واضح؟ فالصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، فهل إن كذب يكفر؟ لا، الكلام ده هيقوله صراحة، بس أنا عاوز إيه؟ يعني اللي بيسمع يصحصح شوية، واخدين بقى؟ عايزين الكلام وإحنا بنقرأه نبقى مركزين بإذن الله تعالى. قال والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية، لأن الإيمان إيه؟ قول وعمل، خدوا بالكم، قولية وفعلية، يقصد قول وعمل. ليه؟ ما معنى قول وعمل؟ هيشرحه، لأن الإيمان قول القلب، اللي هو إيه قول القلب؟ التصديق، وقول اللسان اللي هو الشهادتين، وعمل القلب اللي هو المحبة والانقياد، وعمل الجوارح اللي هي أعمال الجوارح المعروفة. واضح؟ فهنا يقول إيه؟ وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية. بقول كده ليه؟ لحسن بعض الناس يقول الله هو مفيش قلبية، يبقى أقصد هنا لما قال قولية وفعلية يقصد إيه؟ القلب. واضح؟ لحسن بتفكر بالقول والأعمال الجوارح تقصين القلب، ده الأساس، مش كده ولا لا؟ فهنا قال قولية وفعلية هيبين بعد كده، فعلشان ايه تبقى فاهمها من الاول. وشعب الايمان قسمان قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية، ومن شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، من شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، مش مكره، واضح ولا لا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، شوف العلماء ودقتهم، وهي شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر، لكنها شعبة ايه؟ خطيرة قوي، تأتي على الإيمان كلية، فكما يكفر يعني يخرج من الملة بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، وهي اللي هي كلمة الكفر بالاختيار، شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. خدتوا بالكم من الكلام؟ أعيده ثاني علشان تبقوا مركز، رتبي على الثاني عشان أنت كده فهمت. يعني يقصد ليه؟ وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، يقصد كلمة الإيه؟ التوحيد. فكذلك من شعب الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، زي إيه؟ زي ما هيكون دلوقتي. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، دي في مقابل كلمة الايه؟ كلمة التوحيد. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبيك السجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل، لأن تعظيم المصحف والسجود لله شعب من شعب الايه؟ الإيمان، تعظيم القرآن والسجود لله. لكن السجود للصنم واستهانة بالمصحف يعد من شعب الكفر ولكنها تخرج من الايه؟ من الملة. واضح ولا لا؟ يبقى شعب الإيمان متعددة وشعب الكفر متعددة، ولكن من شعب الإيمان شعب إذا نقضت نقض الإيمان كلية، وكذلك من شعب الكفر شعب إن وجدت وجد الكفر في القلب وحل محل الإيمان. واضح الكلام ولا لا؟ قال فهذا أصل، وها هنا أصل آخر، كل دي أصول من أصول أهل السنة، وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. يعني إيه بكماله؟ يعني كمال الإيمان وبيه الأصل؟ لا، زال كل كلمة بكماله يقصد إيه؟ بكماله، يعني لم يبقى منه شيء على الإطلاق. واضح؟ اعرفوا بس عشان نبقى واخدين بالنا من اصطلاحات أهل العلم. واضح؟ كلام غير كده كويس. وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة، قول القلب اللي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو التكلم بالشهادتين، وعمل القلب اللي هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد، وأعمال الجوارح، زالت الأربعة دي قول والعمل كلية، مفيش حد هيقدر يقول في إيمان هنا، حتى ولا أي طريق من فرق المبتدعة، الجميع سيقولون بإيه؟ بزواله. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. زال تصديق القلب، واحد مكذب عنده بقى بعد كده قول اللسان، عنده أعمال الجوارح، انتهى كل شيء، مفيش إيمان، راجل مكذب، مش كده ولا لا؟ زي المنافقين ما قالوا باللسان وعملوا بالجوارح، ايه المشكلة؟ تمام؟ قد يقول قائل طب إن زال تصديق القلب هل يبقى عمل القلب اللي هو محبة ايه وانقياد لإيه بقى؟ ما هو زال، إن زال التصديق فقد زال ما ترتب على التصديق. يقول وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، لأن الأعمال سواء اللسان أو الجوارح لن تكون نافعة وتؤتي ثمارها إلا إن كانت مبنية على إيه؟ أصل. فوجود هذا الأصل شرط. طبعا لما يجي يقول شرط ما تظنوش إنه يقصد بالشرط هنا الشرط عند الأصوليين، لأن الشرط عند الأصوليين يؤثر عدمه في العدم، يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الماهية. لكن احنا بنتكلم عن أشياء داخل الماهية بتاعت الإيمان ولا خارج؟ خدوا بالكم عشان ايه؟ لأن بعض الناس لما بتيجي تنظر إلى كلام أهل العلم هنا في قضية الشرط والركن وقضية السبب بيطبقوا عليها اصطلاحات الأصوليين، فلما يطبق عليها اصطلاحات الأصوليين تحدث مشاكل، لأن هم لم يقصدوا هنا إلا الشرط اللغوي، ما يقصدش الشرط إيه؟ الأصولي، لأن الشرط الأصولي مشكلة، الشرط الأصولي خارج ماهية العمل ولا داخله؟ يعني مثلا بالنسبة لنا إحنا الصلاة، شرط الصلاة، شرط صحة الصلاة إيه؟ الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، يبقى شرط صحة الصلاة إيه؟ الوضوء. هل الوضوء داخل ماهية الصلاة؟ لا، ده خارجها، لكن يؤثر عدمه في إيه؟ في العدم. ان انعدم انعدمت الصلاة، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له، مش كده؟ ولكن لا يلزم من وجوده الوجود، فقد يوجد ولا توجد الصلاة لصده وما صلاش، مش كده؟ بعكس السبب خارج الماهية كالشر ويؤثر عدمه في العدم. ان انعدم السبب انعدم المسبب، ولكن يلزم من وجوده الوجود كعلم بدخول الوقت، كما يقول تعالى اقم الصلاة ايه لدلوك الشمس الى غسق الليل، مش كده؟ فوقت الصلاة لما يجي ده سبب، سبب هذا السبب يؤثر عدمه في العدم. ان انعدم انعدم الصلاة، صلى قبل صلاة العشاء ما تبدأ صلاته سليمة ما ينفعش، كويس؟ طيب يلزم من وجود الوجود، ايوه، لو وجد السبب لابد يوجد المسبب، بعكس الوضوء قد يوجد ولا توجد الصلاة، لكن السبب ان وجد تترتب عليه الصلاة، ومن لم يصلي فهو آثم. ما هو السبب عقلي، اصل السبب العقلي سيترتب عليه المسبب حتما، لكن ده سبب شرعي. ان لم يترتب المسبب على السبب ماذا سيحدث؟ يأثم، لان الانسان يبقى خالق. لكن الشرط والسبب خارج الايه؟ الماهية، لكن الركن يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ وهو جزء من ماهية الشيء اللي هو الركن، واضح ولا لا؟ وذلك نقول الركوع ركن، السجود ركن، قراءة الفاتحة ركن، القيام ركن، مش كده ولا لا؟ الاطمئنان، كل دي اركان في الصلاة. انعدمت الصلاة، لكنها داخل الماهية ولا خارجها؟ دي جزء منها، واضح؟ الكلام ده ما بينطبقش. ولذلك انت تيجي تقولي اركان الاسلام كام؟ قولوا خمسة. طب لو واحد ترك الحج، لو كان ركن بمعنى الركنية الموجودة عند الاصوليين تبطل الصلاة، صح ولا يبطل الاسلام؟ لكن ده انا عندي لو ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة في اصح اقوال اهل العلم هذا مسلم ايه؟ عاصي مرتكب لكبائر والعياذ بالله. لكنه مؤمن ولا لا؟ في اصل الايمان ولا لا؟ عنده اصل الايمان. ومسلم ولا لا؟ مسلم. وتدركه الشفاعة ولا ما تدركوش؟ تدركه. ولا يخلد في الجحيم؟ نعم، ان كان من اهل الصلاة. لكن لو لم يصلي عند طائفة من اهل العلم من اهل السنة والجماعة ايه؟ هو ايضا في مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء عفى عنه، وفي النهاية تارك الصلاة يعتبر من اهل الايه؟ التوحيد، وتدركه الشفاعة. اما الذين يفكرون تارك الصلاة تكاسلا فهؤلاء يقولون هذا خرج وارتد، دي مسألة ثانية. لكن احنا بنتكلم عن هنا بدايه، هل قضيه اركان الاسلام الخمسه زي اركان الصلاه؟ يبقى القضيه دي اصطلاحات دي غير دي، واضح؟ من الاول نبقى فاهمين، عشان لما يجي يقول لك شرط صحه وشرط كمال وقضيه الركنيه ما تبقاش دماغك مترتبه على الاصطلاحات الاصوليه اللي انت درستها في الفقه، فحينئذ تفسد اكثر مما تصلح. ولذلك بداية مش عايزين نتكلم بالاصطلاحات دي، مش عايزين نتكلم بما تكلم به السابقون قبل وضع الاصطلاحات، واضح؟ عشان ما ندخلش في متاهات ونقول شرط صحة وشرط كمال وتحدث فتن وجنس العمل والقضايا دي كلها، ويكون هدفنا وعقيدتنا ما الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده يعني كلام مجمل سيأتي بمشيئة الله تعالى تفصيله في حينه ان شاء الله. لكن انا هنا بس بتكلم عن ايه؟ عن قضيه شرط في اعتقادها. اعيد الاصل مره اخرى لانكم نسيتم اين كنا. يقول وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل، مركبه، شيء مركب، خد بهيئه اجتماعيه مركبه من الايه؟ من قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب واعمال القلب واعمال الجوارح، هيئه مركبه اجتماعيه. ولفظه هيئه اجتماعيه دي كلام ابن تيميه في كتاب الايمان، وهنجيب نصوص ان شاء الله لما نتكلم في باب الايمان. حقيقه الايمان مركبه، الكلام ده رد على المرجئه وعلى الخوارج وعلى المعتزله، لان كلهم ما بيقولوش ان الايمان مركب. الايمان عندهم حقيقته ايه؟ شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله. ولذلك يقولون أكبر الناس على إيمان جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا مش مشكلة الإيمان عندهم لا تبعض. ولذلك رد عليهم أهل السنة وكانوا يقولوا دايما الإيمان قول وعمل، عشان يبينوا الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، يزيد وينقص، يزيد وينقص، ومن الممكن ينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى مثقال ذرة، ومن الممكن أن يتلاشى فاصل إلى الردة. تمام ولا لا؟ كويس. كذلك يقول نستثني في الإيمان، كل ده ردود على الذين قالوا إن إيمان الإنسان أو الناس في أصل الإيمان سواء، كما سيجيء في عبارة الطحاوية، الناس في أصل الإيمان سواء، لأن الإيمان عند المرجئة وعند الخوارج وعند المعتزلة شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، إذا بقي بقي كله. ولذلك إذا ارتكب الإنسان كبيرة هينقص إيمانه، عند الخوارج والمعتزلة ما فيش نقص للإيمان، إذا ذهب ذهب كله، فعندهم إذا ارتكب كبيرة يذهب كله، فعند الخوارج يسقط، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين إثما، لكن يوافقون الخوارج حكما ومآلا ويقولون بخلوده في نار الجحيم. والمرجئة على العكس، لكن الأصل واحد، قالوا مثل الآخرين، الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فلما أن ارتكب الإنسان مهما يرتكب من كبائر، الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان راح كله، لأنه حاجة واحدة، يوجد كله يختفي كله يزول كله، فقالوا زال كله. المرجئة قالوا إيه؟ بقي كله، كانوا على عكس طرفين نقيض، دول قالوا بقي كله، فمهما ارتكب من كبائر الإيمان زي ما هو. إيمان مرتكب الكبائر وتارك الفرائض إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. طبعا كلام خطير. أهل السنة والجماعة يقولون بالتبعيض ويقولون بالهيئة الاجتماعية التي اجتمعت من عدة ايه؟ أجزاء، فقد يذهب هذا ويبقى، يذهب يذهب يذهب يذهب حتى يبقى مثقال ذرة، وقبلها مثقال ايه؟ ذرة، قبلها شعيرة. حديث الشفاعة يبين هذه الايه؟ المراحل. الإيمان بيتبعض ولا لا؟ نعم. فهنا يقول وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، معروف عمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. واضح؟ ليه؟ قال فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وده اللي خلاني شرحت لكم قضية الايه؟ الشرط. يبقى فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، لازم في اعتقادها، وإلا لا يوجد أصلا إيمان. وإذا زال عمل، يبقى هنا بنتكلم عن التصديق اللي هو قول القلب، طب عمل القلب. قال وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. حدد المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة في إيه؟ في عمل إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، هو مصدق ولكن مفيش عمل قلب، قال فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. يبقى هنا بين لي أمر هام جدا، إن أهل السنة والجماعة اختلفوا في قضية زوال الإيمان إذا زالت أعمال الإيه؟ القلوب. لو زالت أعمال القلوب، مش أعمال القلوب المستحبة ولا أعمال القلوب بعضها، لا، زالت أعمال القلوب والأساس اللي هو الأساس الإيماني وأصل الإيمان اللي هو إيه؟ واحد ما بيحبش الله ولا بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام، خلص. والانقياد هنا بقى بين لي أمر، وأنا بركز دايما على المصطلحات. احنا شفنا في كلام شيخ الإسلام الدرس الماضي، كلام ابن القيم أيضا، إن كلمة الالتزام عمل إيه؟ قلب، مش كده ولا لا؟ عمل وعكسها العناد. هنا برضو الانقياد جعله عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ لان في بعض الناس لما بيجوا على شروط كلمة التوحيد اللي هي السبعة، الانقياد يظن ان الانقياد بالجوارح، واخدين بالكم؟ مش هدفي، ما ببنيش على الكلام ده كلام، انت ان انا اكون قصدي ابني احكام معينة، لا، احنا عاوزين نفهم كل جزئية ما ننتقلش غير واحنا فاهمينها. هنا لما اتكلم ابن القيم عن القياد جعله من اعمال القلوب ولا من اعمال الجوارح، ده السؤال ايه؟ مالكش دعوه حاجه بره الموضوع ده. فهنا بيقول ايه؟ فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان، وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده. صحيح، لما يجي عندي ائمه الكفر من اليهود مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ابليس مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ مصدق بالله واسماء الله وصفات الله، لكن المحبه والانقياد وعمل القلب انتفى، ووجد بدلا منه ايه؟ البغض والحسد والتكبر والاباء والعناد. ما هو ده كفر. يبقى واضح الكلام ولا لا؟ طبعا هذا الكلام لا ينطبق على كل المرجئه عشان ما نظلمش حد. هذا لا ينطبق الا على مين؟ على الجهمية، ثم على اتباع ابي الحسن الاشعري في المرحلة المتوسطة قبل ان ينتقل الى اهل السنة والجماعة. واضح؟ لان الامام الاشعري قال بان الامام التصديق والنطق باللسان، تصديق بس والنطق باللسان. واضح؟ ثم قال بقوله الباقلاني وغيره من ائمة الكلام، علم الكلام. لكن ابو الحسن ابا الحسن الاشعري رحمه الله عليه بعد ذلك قال في كتاب المقالات: واقول بمذهب اهل الحديث، اللي هو ايمان ايه؟ قول وعمل واعتقاد. واضح الكلام؟ فاصبح الايمان عنده ادخل فيه في المرحله. مش احنا قلنا ان ابا الحسن الاشعري مر بثلاث مراحل؟ المرحله الاولى كان معتزليا على مذهب الجبائي، وكان بعد ذلك في المرحلة الوسطى حينما قال: وقف حمار الشيخ عند العقبة وانفصل عن الجباء وناظره في المناظرة الشهيرة التي تكلمنا عنها في تفسيرنا لسورة النساء قديما. ثم بعد ذلك في المرحلة الأخيرة ألف كتاب الإبانة، وألف كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين، وذكر فيه مذهب أهل الحديث، وقال: وأنا أقول بمذهب أهل الحديث. ده اخر كلام للاشعري. شوف الاشعرة اللي على وجه الارض كل دول مخالفين ليه؟ لما مات عليه الامام العظيم ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه. مرجئة الفقهاء لا ينطبق عليه هذا الكلام ايضا، لان مرجئة الفقهاء لا يقولون ان الايمان تصديق بالقلب ونطق بالايه؟ باللسان، كما هو قول الباقلاني والمتكلمين، وانما يدخلون اعمال الايه؟ اعمال القلوب، علشان ما نظلمش حد. يعني هنا لما بنيجي نتكلم، من عندي المرجئه اقوالهم اقوال ايه؟ متعدده. وارجع لشيخ الاسلام ابن تيميه، ذكر مراتب الارجاء واصناف المرجئه في كتابه الكبير المسمى بالايمان، الموجود في الجزء السابع من مجموع فتاوي رحمة الله عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. بالطبع لا يقصد مرجئة الفقهاء، وبالطبع لا يقصد الإمام أبا الحسن الأشعري في آخر عهده، وإنما يقصد فرقتين: مرجئة الجهمية الذين يقولون بالمعرفة، ومرجئة المتكلمين كالباقلاني وغيره. واضح؟ قال: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون لا خلاف بينهم على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. يعني واحد في قلبه مفيش محبة يبقى فيه بغض، مش كده ولا لا؟ مفيش انقياد يبقى فيه ايه؟ إباء واستكبار، تمام؟ وفي عناد، يقع الكفر والعياذ بالله. كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه، قوم فرعون يعني، واليهود والمشركين لم ينفعهم ايه؟ تصديقهم. هو جاي لك: كما لم ينفع ابليس ده مفعول به، والفعل ايه؟ بيعود على التصديق. كما لم ينفع يعني التصديق ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم واستكبارا مش كده؟ ولذلك قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. سبب السبب الجحود يعني القلب كان مصدق. قال ايه؟ قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، القلوب كانت مستيقنه بصدق موسى مش كده ولا لا؟ ولكنهم جحدوا باللسان، وقلنا للجحود انكار، لكن فانهم لا يكذبونك هم يصدقونك، ولكن الظالمين ايه؟ بآيات الله يجحدون. الجحود اللي هو الايه؟ الانكار باللسان مع استقرار القلب بالتصديق، واضح؟ فالجحود غير التكذيب. فهنا يقول كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير هيستدل بقى هنا في قضية ترك الصلاة، واضح؟ خلي بالك من النقطة دي. يقول لك ايه؟ واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب، طبعا انا لا يعنيني الكلام في قضية ترك الصلاة، احنا هدفنا هنا ان ابن القيم بيطبق قضايا الايمان والتكفير على جزئية معينة، لا يعنينا هيخرج بايه؟ بتكفير ام بعدم، دي قضية مفروغ منها، اعتقد فيها ما تكفرش. لكن لان القضية خلاف بين اهل السنة. لكن الذي يعنينا ها؟ كيفية التطبيق، واضح؟ التطبيق العقائدي هنا، شوفوا ليه؟ وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، يزول، ما احنا اتفقنا على ان اهل السنة والجماعة مجمعون على ان الايمان يزول اذا زال عمل القلب، وهذا موضع المعركه بين اهل السنه والمرجئه. اي مرجئه؟ مرجئه معينين مش كده ولا لا؟ طيب يقول واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب، طبعا عمل القلب يقصد ايه؟ اعمال القلوب مش عمل واحد، لان المضاف هذا يعم ولا لا؟ يعم، زي ما يقول ايه؟ زي ما يقول وان تعدوا ايه نعمة الله، نعمة دي ايه؟ مش نكرة مضافة، تفيد الايه؟ العموم، واضح ولا لا؟ تفيد العموم. مصدقا بكلمة الله، بكلمة إذا بكلمات الله، مش كده؟ مش كده؟ كويس. فهنا يقول ايه؟ وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، يعني أعمال القلب كليًا، مفيش أي عمل في القلب خالص. أو يقصد أصل الاصل نفسه، الا اعمال القلوب متفاوته. هل انت اخلاصك زي اخلاص الشافعي؟ هل انت حبك لله زي حب ابي بكر الصديق؟ هل مش كده ولا لا؟ الناس بتتفاوت في هذا الامر. يقول واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر ان يزول بزوال اعظم اعمال الجوارح، ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم محبه القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. عايزك تبقى واخد بالك من الكلام ده، اللازم والملزوم، عشان تبقى فاهم كلام العلماء. يعني احنا عندنا التصديق الجازم، مش قلنا التصديق الجازم ده هو الاساس؟ ولو ان عدم كل شيء هو الاساس الاصل، مش كده ولا لا؟ ينبني عليه كل شيء. لازم اول حاجه في القلب يكون ايه؟ التصديق، يبنى عليه التصديق. فان كان تجديد خلص كل حاجه، اول شيء، بس مش الايمان التصديق بقى ما بنكتفيش بيه. فالتصديق ان كان تصديقا جازما لزم منه المحبه والانقياد، فتعتبر اعمال القلوب اللي هي المحبه والانقياد يقال عنها ملزومه للتصديق، واضح ولا لا؟ واضح. يقال التصديق يترتب عليه، يلزم منه ايه؟ المحبه والانقياد. يبقى المحبه والانقياد دي لازم، يبقى التصديق يعتبر عكس، التصديق يعتبر بالنسبه له ايه؟ ملزوم، واضح ولا لا؟ كويس. طب والمحبه والانقياد يلزم منها ايه؟ اعمال الجوارح، واضح؟ فاعمال الجوارح هتكون لازمه، ويبقى المحبه والانقياد ملزومه لها، صح؟ يبقى علاقه لازم وملزوم، صح؟ شوف هنا بقى يقول ايه؟ يقول ولا سيما اذا كان ملزوما، ايه هو اللي ملزوم؟ اللي هو اعمال الجوارح واعظمها اللي هو يقصد الصلاه. اذا كان ملزوما لعدم محبه القلب وانقياده، مش كده؟ يعني مترتب عليه. الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. يلزم من عدم طاعة القلب، القلب لم يطع، القلب لم ينقد، ما فيهوش القياس، يترتب على ذلك عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. يلزم من عدم طاعته، من عدم طاعة الإيه؟ القلب، وانقياده عدم يترتب على انعدام الطاعة والانقياد القلبي انعدام الإيه؟ التصديق، مش كده ولا لا؟ يلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. قضية اللازم والملزوم، لأن العلاقة ايه؟ تلازمية، هذا يترتب على ذاك وذاك يلزم لهذا. فيقول فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. يلزم منه الطاعة والانقياد، وإنما هو التصديق المستلزم، يعني الذي يلزم منه الطاعة والانقياد. قال وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه. الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، يعني الإنسان إنه يعرف الحق ويبين له الحق ويظهر له الحق ويعرف الصراط المستقيم، اهتدى. دي هداية علم، مش الهداية الايه؟ الحق. شوف هيقول ايه؟ بل هو معرفته، معرفة الحق وتبينه المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. الفايدة انك انت تهتدي الى معرفة الحق ولا تعمل به. يهتدي الانسان، هداه العلماء وبينوا له، وهذا من باب الهداية التي هي التعريف التي اثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم. لكن نفى عنه الهداية الاخرى اللي هي التوفيق، فقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيقول وكذلك وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه فقط، يعني بل هو معرفته المستلزمة لاتباع والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاتباع. واضح؟ يعني إن سمي الأول الذي هو مجرد معرفة الحق وتبين الحق يسمى هدى، ولكن الهدى التام لا. الهدى التام إيه؟ الذي يلزم منه الإيه؟ الطاعة والانقياد والتسليم لأمر الله والعمل بموجبه. قال وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاتباع، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. عرفت؟ يبقى هنا كان هدفه إن هو يربط ويبين قضية ارتباط الإيه؟ الفروع بالأصول، وارتباط الايه؟ العمل الخارجي بالايه؟ بالباطن. ارتباط الظاهر مع قضية ارتباط الظاهر بالباطن، وقضية التلازم بين الظاهر والباطن، ودي اللي هنجليها بإذن الله تعالى، وسنكسر من ضرب الأمثلة عليها في الكلام في الإيمان. لكن هو الآن أتى بها لكي تكون بين يديك، يعني كأمر جاءك بفضل الله تبارك وتعالى، جالك بدري شوية، مع ان الامر اللي هنتكلم فيه ده بالايمان وهتكون فيه اطاله ان شاء الله تعالى، لكن هو جابولك هنا في الاول. قال لك ان القضيه انت عندك التصديق، التصديق لو كان تصديق تام سينبني عليه ايه؟ الطاعه والانقياد القلبي اللي هي اعمال القلوب ستطلع. يلزم من التصديق الجازم، يلزم من التصديق الجازم انه يترتب عليه ايه؟ مساله اعمال القلوب اللي هي الطاعه والانقياد. والطاعه والانقياد القلبي ان وجد سيلزم منه ايه؟ اعمال الجوارح. واضح؟ سيبقى ده هذا اللي بيترتب عليه اسمه لازم له. اما الذي كان اصلا فهو اسمه الايه؟ الملزوم. واضح الكلام؟ يبقى اللازم الذي لزمه، يبقى اعمال القلوب ده الباطن يلزم له ظاهر يوافقه ولا لا؟ هذا هو اللازم. طيب العمل القلبي بقى ايه؟ الملزوم. عمل القلب لازم للتصديق، يبقى التصديق بالنسبة لعمل القلب ايه؟ ملزوم. عرفت؟ واضح الكلام؟ كويس. قال فعليك بمراجعة في هذا الاصل ومراعاة. بعد كده جاء الفصل الثاني اللي قريناه امبارح. ها هنا اصل اخر وهو ان الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود، واتكلم عن الايه؟ عن اقسام الكفر، وبين اللي فيه كفر عمل وفيه كفر ايه؟ كفر جحود وكفر عمل، وكفر العمل قسمين. فاكرين؟ هل كل كفر عمل لا يخرج من الملة او كفر اصغر؟ لا، اياك ان تظن هذا، فان كفر العمل ينقسم الى قسمين. في كفر عمل قال عنه ايه؟ يضد الايمان من كل وجه، زي القاء المصحف في القدراء مع معرفة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، مش كده؟ سب الدين، الحاجات الاعمال الظاهرة دي، ادي اعمال وكفر عمل، لكن يخرج من الملة ولا يخرجش من الملة؟ يخرج من الملة، لانه يعود على اصل الايمان بالابطال، لان ارتباط الظاهر بالباطن. هل انسان في قلبه محبة للرسول ويسبه؟ محبة لله عز وجل ويسبه؟ محبة للمصحف ويحطه تحت رجليه والعياذ بالله؟ محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بقتله؟ مش ينفع الكلام برضو. الكلام ده كله احنا بنتكلم كلام، ما بنتكلمش عن التعيين، خدوا بالكم، كلام مطلق ولا لا؟ خدوا بالكم، محدش يخطف الكلام وينزل احكام، احنا ماشيين مع بعض نقطة نقطة، واحدة واحدة كده مع بعضين. لو وجدتونا سيبنا مسألة ارفع ايدك اقول لو سمحت، انت كده في مسألة كان المهم تبينها لنا علشان كده احنا مش نفهم الموضوع. لا، واحدة واحدة ماشيين مع بعض. بعد ما خلص الفصل السابق اللي قرأته لكم الاسبوع الماضي قال ايه؟ وها هنا اصل اخر، الاصل بقى مهم اوي، وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان، كفر مع الايمان وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وايمان، كل الطوائف خلفت في هذا الكلام. لا المرجئة توافق، لان الايمان عندها ايه؟ اصل واحد، اذا ذهب ذهب كله، واذا بقي بقي كله، فازاي يبقى في ايمان مع كفر؟ ازاي يبقى؟ مع ان ربنا بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، مش كده ولا لا؟ وبينا ان الانسان من الممكن ان يقع فيه معاصي، والمعاصي شعب من شعب الكفر، صح؟ شوف هيقول ايه. وهنا اصل اخر وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان، وسيترتب على ذلك ان الرجل يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لسنته ويبغض لبدعته، يحب لطاعته ويبغض. واخدين بالكم ولا لا؟ فاهل السنه يجتمع عندهم هذا في اعتقادي اصل من اصول اهل السنه والجماعه، غاب عن كل فرق الضلال. فشوف بيقول ايه؟ وها هنا اصل اخر وهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان. ولذلك بيقول لك ايه؟ علامات المنافق كذا. طب ما يبقى واحد كلام بيكذب وبيخون وبيعمل، خرج من المله؟ لا ما خرجش من المله. طب ما ده نفاق، نفاق، لكن مش نفاق عبد الله بن ابي بن سلول، النفاق الاكبر اللي مخرج من المله، مش كده؟ يقول وهذا من اعظم اصول اهل السنه، وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزله والقدريه. ومساله خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. خروج أهل المعاصي من النار، المعاصي الكبيرة والشفاعة وكل ده مبني على أصل إيه؟ ما إلا دخلوا النار، إلا كان عنده إيه؟ معاصي وكبائر ونفاق أصغر وكفر أصغر، مش كده ولا لأ؟ فسيدخل النار إن لم يعفو الله عز وجل عنه، لأن إحنا ما بنوجبش أهل السنة والجماعة يوجبون على الله شيئاً. المعتزلة يوجبون على الله هذا والعياذ بالله امر خطير، لكن نحن الله يوجب على نفسه، الله الذي يوجب على نفسه، لكن احنا نوجب عليه شيئا؟ من نحن حتى نوجب على الخالق سبحانه وتعالى ونحن العبيد؟ يقول وهذا من اعظم اصول اهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. تخليدهم فيها بالنسبة لمين؟ احنا بنقولش بالتخليد، خدوا بالكم، او من الممكن تكون سقط عدم، يعني خدوا بالكم هنا احنا عايزين نقول ايه؟ انا عندي هنا الجمله دي بتقول طبعا احنا ما فيش ايدينا بين ايدينا مخطوطات او شيء من هذا القبيل عشان نحقق النص، لكن الجمله دي بتقول ايه؟ ومساله خروج اهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنيه على ده، ايه الكلام ده؟ كله كلام اهل السنه. لكن لو قلنا وتخليدهم فيها يبقى الايه قضيه خروجهم هذا قول اهل السنه، وتخليدهم ده قول اهل الخروج والمعتزله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هل في هنا عدم محذوفه؟ لو محذوفه يبقى مفيش مشكله، ولو مش محذوفه والكلام كده على بابي واضح تمام ولا لا؟ يبقى الجمله تفهم على الامرين، يعني لما اقول ومساله خروج اهل الكبائر من النار وتقليدهم فيها، يعني خروجهم عند اهل السنه وتقليدهم عند غير اهل السنه، او خروج اهل الكبائر من النار وعدم تقليدهم عند اهل السنه، هذا امر مبني على هذا الاصل عند اهل السنه، وقد دل عليه القران والسنه والفطره واجماع الصحابه. واضح؟ عشان بس بنقرا كلام فاهمينه. اتهامت قصة عدم ديت وعدم إن كانت موجودة أو مش موجودة يفهم الكلام على هذا السياق. يقول وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا نفى عنهم الايه؟ الايمان. هل نفى عنهم اصل الايمان؟ لو نفى عنهم اصل الايمان لكانوا كفارا، وهذا قول لبعض اهل السنه في تفسير الايه كالبخاري وغيره. لكن لو قلنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولو قلنا معهم اصل الايمان، يبقى نفى عنهم الايمان الايه؟ الايمان الايه؟ الذي يستحقون به دخول الجنه بدون ايه؟ حساب او عقاب. واضح؟ يقول لنا ايه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل، لما هذه للنفس، ولكن لما تأتي لما يبقى هم على ايه؟ على باب تحقيق هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ نعم. ففيها بشارة ان هم سيحققون هذا الأمر، هم بيسعوا وبيجتهدوا. لما يقول لك لم خلص، ده نفس. لكن لما يقول لما يبقى في توقع، مش كده ولا لا؟ يبقى الإمام متوقع منهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني دخول الإيمان في قلوبهم أمر متوقع، علمنا ذلك من ماذا؟ من أداة لما. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولذلك قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طبعا لو لم يكن معهم أصل الإيمان لما قال لهم لا يلتكم من أعمالكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الكافر حابط عمله، صح؟ الأعمال حابطة. قال فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. يعني إيه الإيمان المطلق؟ يعني إيه؟ غير الإيمان المقيد. الإيمان المقيد يعني أقول إيمان موصوف، أوصفه في إيمان ناقص، إيمان غير كامل. لكن لما أقول الإيمان أقصد الإيمان المطلق. واضح؟ الإيمان الإيه؟ المطلق. يعني الإيمان المطلق غير مقيد بإيه؟ بوصف، اللي هو الإيمان الإيه؟ الذي مدحه الله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عن أصحابه أولئك هم المؤمنون حقا، الذي وعدهم الله بالنصر والتمكين، الذي وعدهم الله عز وجل بدخول الجنة بدون ايه؟ عقاب. هذا هو الايمان. عندك لفظتين، مطلق الايمان والايمان المطلق، اعرف الفرق بين الاثنين. ولذلك يقول لك ايه؟ لا يسلب مطلق الايمان الفاسق الملي، لا يسلب مطلق الايمان ولا ايه؟ ولا يوصف بالايمان المطلق الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني فاسق ملي، يعني فاسق من اهل الملة، مش كافر، فاسق وارتكب كبائر كتير قوي. هذا الانسان لما ينفى عنه الايمان في النصوص ويقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بينفي عنه الايه؟ مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ لا، الايمان المطلق. الايمان المطلق اللي هو الايه؟ الذي يستحق صاحبه دخول الجنه بدون ايه؟ عقاب. الايمان المطلق الذي اصحابه وعدوا بالنصر وبالتمكين في الدنيا وفي الاخره، ده اسمه الايمان المطلق الذي رضيه الله. لكن مطلق الايمان اللي هو ايه؟ اصل الايمان اللي هو به يدخل فيه احكام الشريعه، سيقال يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. قول اوعى انت فاسق البعير ما تخشش تحت هذا النداء. لا يدخل الفسق يدخل تحت هذا النداء. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه. هذا النداء لما يوجه يا ايها الذين امنوا يدخل فيه اصحاب الايمان المطلق ومطلق الايمان ولا لا؟ يدخل الجميع. فهؤلاء ينادون به. ولما يقول تحرير رقبة مؤمنة يدخل فيه المطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ مطلق الايمان برضو اللي معه اصل الايمان اللي بنعترف انه مسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يا ايها الذين امنوا النداءات ديت وتحرير الرقبة المؤمنة كل ده الاعمال الظاهرة. لان انا ما بفتش عن قلوب المؤمنين. قد يقول قائل ليه ما تقولش الايمان المطلق؟ اقول واجيبه منين؟ طب انا اعرف ان انا معايا ايمان مطلق. انت تعرف مين فيكم يستطيع؟ وهو ده اللي جعل السلف من اهل السنة يستثنون بالامام. بستثني في الايمان المطلق. اقول انا مؤمن ان شاء الله. لكن ما استثنيش في مطلق الايمان. لان مطلق الايمان لو استثنيت فيه تبقى مصيبة. يعني تيجي تسألني تقول لي انت معاك مطلق الايمان اللي هو التصديق اللي هو اصل الايمان الذي اذا دل تقبر. اقول ايوة معايا. لكن اقول لك انت معاك الايمان اللي يدخلك الجنة بدون. اقول اسأل الله ذلك. انا مؤمن حتى ولو كان ابو بكر الصديق يقول انا مؤمن ايه ان شاء الله. ان شاء الله دي لاني مش عارف هل انا عملت كل اللي امرت بيه ولا لا. مش كده ولا لا؟ ولا انا تعفو لو مشيئتي ما احنا ارتكبنا واخطأنا وقصرنا. هل كل صلواتنا مقبولة؟ هل كل زكواتنا مرضيون عنها؟ هل كل صيامنا مقبول؟ هل اسئلة كثيرة. فلذلك كانوا يستثنون لانه مش عارف هل ايمانه دوت اعماله وافقت مراد الله ولا كان مقصر فيها. واضح؟ هل الاخلاص تمام ولا دخل رياء ودخل. لكن لما تيجي تساله عن مطلق الايمان اللي هو الاصل الذي اذا زال الايمان وحل محله الكفر فحينئذ يقول لك المؤمن في دي ما يستثنيش. واضح الكلام؟ شفت اهل السنه كانوا بيستثنوا ليه؟ طيب انت هنا لما بيتكلم الامام ابن القيم بيقول ايه؟ فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله اللي هم أصحاب سورة الحجرات. وقالت الأعراب آمنا. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. يستحق الإنسان اسمه بمطلقه كده. مؤمن أبو بكر الصديق مؤمن. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى آخر العشرة المؤمنين. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص مؤمن. ده هو الايمان الايه؟ المطلق. مش مطلق الايمان الا كل الناس مطلق الايمان معاه من اهل التوحيد. مش كل الناس حتى اهل الكفر والشرك والعياذ بالله. يقول الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. هم دول اصحاب الايمان الايه؟ المطلق. وهو الايمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. اللي هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين. اللي هم مين؟ الأعراب. ليسوا منافقين في أصح القولين لأن هناك قول بأنهم إيه؟ كانوا منافقين. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجه من الكفار. اللي هو أي إيمان؟ مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان معاكم اللي ما يخلوكيش في الجحيم. لكن ليس معهم الإيمان المطلق فنفى عنهم الإيمان زي ما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الإمام أحمد من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. الذي يأتي هذه الكبائر يعني يقول عنه الإمام أحمد هو مسلم ولا أسميه مؤمنا. لأنه لو سمى مؤمن يبقى أدخله في زمرة إيه؟ الممدوحين أصحاب المذهب. ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. وكذلك الرياء شرك. فإذا رأى الرجل في شيء من أعماله فإذا رأى الرجل في شيء من عمل اجتمع فيه الشرك والإسلام. وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام، الالتزام اللي هو الايه القلبي، وهو ملتزم. إذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم، كلمة التزام مش بالمعنى اللي عندنا الأخ ده ملتزم يعني ملتحي ولابس جلابية قصيرة وزوجته منتقبة يبقى ملتزم، لا، الالتزام الأمر الايه القلبي. نعم، وهو ملتزم للإسلام. وجبنا الكلام ده المرة اللي فاتت بدلائله من كلام الأئمة. قال وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام، لأنه حكم بغير ما أنزل الله وفعل ما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا، فهذا اجتمع مع الكفر مع الإيه؟ مع الإسلام. ولكن هذا الكفر يخرج من الملة؟ لا. قال وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان. ليعيد الكلام ثاني عشان يذكرك، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى. العبد أي إنسان تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى. يعني ممكن يأتي بشعبة زي شعبة إيه؟ التصديق والحب والارتياح في القلب والنطق باللسان، يبقى إذا أتى بإيه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ يبقى أتى بهذا فيسمى مؤمنا، بس مش الإيمان المطلق، مش كده ولا لا؟ أتى بالأصل ولسه مطلوب منه، ولما مش كده؟ يدخل الإيمان في قلوبكم لسه بادئ. وقد لا يسمى، يعني لو أتى وصلى وزكى وحج وما فيش في قلبي تصديق، أتى بشعب من الإيمان هو يسمى مؤمن؟ لا، مفيش، مش كده ولا لا؟ قال وقد لا يسمى، إذا فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران، اسمعوا بقى الكلام ده اللي إيه صعب شوية، الجملتين اللي جايين فعايزين تركيز فيهم. اخر الفصل ده جد هو جملتين صعبين شويه. قال لك ايه؟ احنا فهمنا. قال فالعبد تقوم به شعبة او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما انه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. واخدين بالكم؟ فها هنا امران، امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. عايز يقول لك قضيه الاسماء والاحكام، ففي اسم وفي حكم. قال فالمعنوي هل هذه الخصله كفر ام لا، الخصله دي كفر ام لا، واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا ام لا. واضح؟ فالامر الاول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي. عشان اقول هل يسمى من قامت به كافرا بامر شرعي، هذا امر ايه؟ لغوي شرعي، لان احنا عارفين دلاله الايماء والتنبيه اللي هي ايه؟ اذا علق ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، مش كده ولا لا؟ مش دلاله الايماء بيكون كده؟ ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له. ولذلك لما اجي اقول الرحمن فين اخذ اشتقاق الرحمة؟ هل يوصف بالرحمة ولا لا؟ وبنرد على المعتزلة الذين قالوا رحيم بدون رحمة، عليم بدون علم، بنرد عليهم باللغة العربية، بنقول لهم كده اللغة ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له، مش كده؟ يبقى الرحيم صاحب رحمة، الغفور صاحب مغفرة، ذو مغفرة، وربك الغفور ذو الرحمة، مش كده ولا لا؟ فهنا رحيم رحمة، غفور مغفرة، عليم علم، واضح؟ يبقى دي مسألة لغوية ولا لا؟ وفي نفس الوقت مسألة شرعية. لكن لما اتكلم بقى عن ان الحكم ده كفر ولا مش كفر، اللغة ملهاش دعوة بالكلام، اللي يتكلم في الموضوع ده مين؟ الشرع. وضحت المسألة هنا، وضح كلام الإمام ابن القيم المقصود لما بيقول لنا إيه؟ كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرة، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم، فهنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. الأمر الاسمي اللفظي اللي هو إيه؟ هل يسمى من قام فيه كافرا أم لا؟ هنقول ده إيه؟ ها؟ ما علق على المشتق، مش كده ولا لا؟ طب لما نيجي نتكلم عن المعنوي، هل هذه الخاصة كفر ولا لا؟ اللغة ما تتكلمش، مين اللي يتكلم؟ الشرع، صح؟ وأنا هاخد من اللغة العربية أحكام الكفر والإيمان؟ لا، لكن أن يقوم بالشخص الذي ارتكب هذا الأمر يوقف به، هذا أمر إيه؟ شرعي ولغوي، صح؟ ولا لا؟ لأن اللغة هي الظرف الذي جاء للأحكام الشرعية، والله عز وجل قال بلسان عربي إيه؟ مبين. وها هنا أصل آخر، وهو أنه الفصل لون خلص خلص ولا تعبته ما عايزين خلص كلام ابن القيم بقى، تعبوا معنا شوية، انت في ايه؟ انتوا بس شاطرين في التكفير، اتعبوا شوية، شدوا معنا شوية. وهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان. انت تعبت؟ لا معلش، أنا برضو لازم يكون عندي رحمة يعني ليكوا، لا تقعوا مني ولا حاجة، نحن نكتفي بهذا القدر، بس عايزكم تيجوا المرة جامد على الشيخ. ماشي ماشي ماشي، أنا مش عايز حد يسألني في التكفير، احنا لسه بنقول يا هادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخونا بيقول لي: بارك الله فيك يا شيخ، هناك كتاب في هذا الموضوع أحببت أن تبينه للإخوة حتى يعينه على ما نحن فيه، كتاب التكفير وضابطه للشيخ الرحيم. والله يا كتاب طيب، بس الكتب القيمة في هذا الأمر كثيرة، احنا بس مش عاوزين الوقت نشتت الإخوة، عاوزين خليكم معانا واحدة واحدة، في الآخر نقول لكم المراجع كذا وكذا وارجعوا لنا. نعم. طيب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه الآية تدل على عدم دخول الإيمان في هذا الحال، ولكنه متوقع فيما بعد، فيما بعد ذلك، ولكن دخول الإيمان في القلب هو أصل الإيمان. لا لا لا لا، المقصود الإيمان اللي هو الذي يعني يمدحون عليه، الإيمان الذي يمدحون عليه. أنت فهمت الأمر النص كويس حلو والثاني خطأ. أخونا بيقول لي: أريد منك أن تنصحني بكتاب في الفرق، ارجع لكتاب ناصر، الدكتور ناصر العقل، كتابه في الفرق المعاصرة كتاب قيم جدا. هل الكفر العملي؟ مش متذكر اسمه بالضبط يعني، لو أحببت أجيب لك اسم الكتاب، مجلدين للدكتور ناصر العقل كتاب قيم. هل الكفر العملي هو الكبيرة الذي صاحبه في مشيئة الله وله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، ولسه هتكلم عن الكفر العملي تاني برضه، ما تتعجلش، بس بنتكلم عن الكفر العملي اللي هو الايه؟ الذي لا يعود على اصل الايمان بالابطال، فالكفر العملي نوعين. نود الأدلة على أن سب الله قاتل النبي وملق المصحف ليس بكافر. يا من أولها دخلنا في المشيئة، اصبر لا تتعجل يا أخي، لا تتعجل. يعني السؤال بيقول: نود الأدلة على أن سب الله وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وملقي المصحف ليس بكافر على التعيين، مع العلم بالثقة في كلامك حفظك الله. يا أخي ثق في كلامي، جزاك الله خيرا وبارك الله لك وحفظك الله كما دعوت لي، وعليكم السلام كما قلت لي السلام عليكم. لكن احنا أنا جبت سيرة التعيين وغيره، أنا بقول وأنا بتكلم بقول إيه؟ كلامي مش على التعيين، ما تاخدش منه أحكام. سواء بقى هذا الكلام هنحتاج في تعيين او هنخطط او هنعمل، لم نتعرض لك، فبقول الان كلامنا مجرد، واضح؟ لا تتعجل، لا تتعجل رجاء حتى لا نقع في خطأ. ليه؟ لو مشكلتك لو تعجلت هتبقى قاعد مترصد لي منتظر، ما بقولكش انت برضه، انا اقصد يعني اي حد ممكن يبقى جاي قاعد مترصد، هو يقول ايه؟ هو هيخالف الشيخ بتاعي؟ هو هيخالف معتقداتي؟ انت كل الكلام ده واحنا بنقرأ الكلام، شوف كلام لو وجدتنا واحنا بنقول كلام دلسنا في النقص، ابدا قول لا هذا، وانت ارجع حاول تكتب الصلاه معك التسجيل ومعنا الكتاب بنقرا منه، وانا حتى حطه في جلده ما تكتبوش يعني الاسباب، لان الكتاب يعني هلكان يعني طبعه قديمه فحفظه يعني خبيه، كتاب الصلاه حكم تاركها طبعه المطبعه السلفيه القديمه، فالكتاب تعب من عوامل الزمن. فاللي احنا عاوزينه دلوقتي ايه؟ انك انت بتسمع، لو لقيت حاجه تعرفش خايف تناقشني مواجهه، مش خايف مني يعني لاحسن حاجه يعني ابعت ورقه هنتناقش ان شاء الله، مفيش اي قلق باذن الله. احنا هدفنا والله باذن الله تبارك وتعالى نصل الى اعتقاد اهل السنه والجماعه، ليس عندنا قصد اخر. ما الفرق بين الايمان الواجب والمطلق الكامل المستحب؟ هذا جاء بقول الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفينا يبقى دول من اهل الجنه ولا لا؟ وذلك سيقول: جنات عدن يدخلونها في اخر الايه سوره فاطر، وارجع لها. قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم ده اللي هو مرتكب الكبائر، واخد بالك، اللي هو ايمانه مش كامل، اللي معاه مطلق الايمان. ومنهم مقتصد اللي هم الابرار، اللي هم اصحاب الايمان الايه؟ الممدوح. ومنهم سابق بالخيرات، مع المستحب بقى. يبقى المرتبه الوسطى ايمانهم كامل، التانيين اكمل اللي هو الايه؟ اتوا بالمستحبات، واضح؟ اللي هم مين؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون. دراسات في اهل الاهواء والبدع للدكتور ناصر العقل. نعم، جزاك الله خير. أخونا بيقول لي: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. لا، أنت كده هتبعدني، أنا فسرتها قبل كده، تفسير سورة النمل موجود في الموقع مش كده؟ تفسير سورة النمل، أنا فسر النمل كامل، ارجع له هتجد إني برجح إن سليمان عليه السلام، برجح إن سليمان عليه السلام الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام. أتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال بعضهم: سمى الله سبحانه ترك بعض الأعمال كفرا، فهل هذا صحيح؟ ما احنا قلناها الدرس الماضي، في اللقاء الماضي بينا أن قول الله تعالى: أتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا من باب الكفر الايه؟ العملي، ليس الكفر الاعتقادي. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص كده، وإن كانت هذه المسألة قد يكون فيها شيء من الكلام في التفسير. الى اخواننا اللي بيسالوا فيها اخواننا دول بعيد عن الدرس: ما معنى مرجئه الفقهاء؟ وقد سمعت كلام غريب ان ابا حنيفه مرجئا، فعجبت حيث اننا نعده من هو من اهل السنه والجماعه. ولكن وهذه مساله اسمها، احنا قلنا ان هذه القضيه اللي بنتكلم فيها اسمها باب الاسماء والايه؟ والاحكام. الامام ابو حنيفه تبعا لشافعيه حماد قال بقول معين، هذا القول خالف فيه اهل السنه من ناحيه الايه؟ اللفظ، ولكن اتفق معهم من ناحيه الايه؟ الحكم. حتى قال ابن تيميه وغيره ان الخلاف بيننا وبين مرجئه الفقهاء خلاف ايه؟ لفظي. ودي مساله ما تتعجلش، سناتي عليها باذن الله، لانه سيذكرها شارح الطحاويه، لان الطحاوي منسوب اليها، الامام الطحاوي منسوب الى هذا القول، لانه بيكتب العقيده على مذهب شيخيه الامام ابي حنيفه. ابو حنيفه امام عظيم لا يستطيع احد ان يتكلم فيه او في اعتقاده، ولكن مرجئة الفقهاء لهم شبهة معينة في الاسم، وهذا من باب التأويل ومن باب الاجتهاد، وسنتعرض لهذا الأمر. بس يعني أرجو منك شيء، سمعت الكلام ده ما تخرجش، ما تجيش تاني وتفهم الكلام غلط، لا، خليك معانا لغاية ما تقف على الأمر على إيه؟ على أصله إن شاء الله. أما الإمام أبو حنيفة فمن أئمة أهل السنة والجماعة، فليس من قال قولا اجتهادا وقع في أمر خالف فيه أهل السنة من باب الإيه؟ اللفظ، من باب اللفظ بس اللي هو اختلاف في الاسم، ولكن لم يختلف في الحكم، بدليل انه بيقول ايه؟ ان اهل الكبائر في مشيئه الله ان شاء عذب وان شاء غفر، ويقول بالشفاعه، مش كده ولا لا؟ ولا يعني يقول ان المرتكب الكبيره هو يقول لا ينقص ايمانه، لان الايمان عنده ايه؟ اللي هو التصديق واعمال القلوب. فعنده الايمان ده مش هينقص بالايه؟ لا يزيد ولا ينقص. ولا يستثني بالايمان، هي دي القضيه اللي خالف فيها اهل السنه، واضح؟ خلاف قال عنده شيخ الاسلام وغيره ان خلاف ايه؟ لفظ لانه لم يترتب عليه حكم. وان كان البعض يقول لا بل يترتب عليه بعض الاحكام. لما تسالهم تقول ايه هي بقى الاحكام اللي بترتب عليها؟ يرد عليك ويقول لك ايه؟ لا يستسلم. طيب وبعدين وايه ثاني؟ يقول لك ايه؟ يقول بعدم زياده الايمان ونقصانه. كل هذه الامور ستنتهي الى برضه الايه؟ مساله اللفظ. مش عايز اتوسع في الكلام علشان ما نبقاش ايه؟ بنأتي بدري. هل هناك زياده ونقص في التصديق؟ طبعا. يعني انت لما تيجي تقول لي في خبر معين وانا بصدقك وانت ثقه، انا صدقتك، لكن زي ما اشوفه بعناية، مش في حق اليقين، مش في عين اليقين، مش في علم اليقين، يبقى التصديق نفسه ايه؟ بيتفاوت ولا لا؟ مش قال له اولا تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن يرتفع لدرجه ايه؟ الرؤيه بالعمل. أخويا بيقول لي أنا لا أفهم الكلام عن إلزام الانقياد، بس أنت كاتب الانقياد يا أخي بالضاد، هذا خطأ. الانقياد جاز أنا نطقتها غلط، الانقياد بالدال. لا أفهم الكلام عن إلزام الانقياد مع التصديق وإلزام أعمال الجوارح مع الانقياد. يعني إيه؟ بالراحة كده، يعني لما يكون إنسان مصدق تصديق جازم لوجود الله، وتصديق جازم بإن النبي محمد رسول من عند الله، وبإن القرآن من عند الله، وإن الله خالق السماوات. تصديقه ده هيلزم منه إنه إيه؟ إنه يحب ربنا، الله الذي خلقه ويرزقه ويملك أمره ويعطيه ويفعل ويفعل، هيحبه ولا لا؟ والرسول جاي من عند الله، رحمة من عند الله، صدق بهذا. تصديقه ده لما يكون قوي جدا يورثه الإيه؟ حب الله، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ينقض لأمره، أنت يا رب خلقتني ورزقتني وما تركتني، بل أرسلت إلي رسولا وأنزلت إلي كل ده علشان أنا، أنت تحب الله وتنقض لأمر الله. يبقى الانقياد إنك تنفذ بقلبك وتلتزم بالتنفيذ. القلب ينقاد لله عز وجل بالذات، والقلب يحب والقلب يخلص. كل الأمور دي مترتبة على التصديق، فإن ضعف التصديق تضعف الأمور دي، إن زاد التصديق تزداد هذه الإيه؟ الأمور. طيب لو زادت الأمور دي في القلب وبقى فيه إخلاص وفيه انقياد تام وفيه محبة وفيه كل الكلام ده، ينفع الواحد يكون بيحب ربنا ويحب النبي عليه السلام ويحب القرآن وما يقراش القرآن وما يصليش وما يروحش الحج؟ فكلما ضعف ده هيضعف ايه؟ اعمال الاعمال الظاهره اللي هي اعمال الجوارح، وكلما زاد يزداد اعمال، لان العلاقه ايه؟ تلازميه. وضحت؟ تمام؟ انت مصر تتكلم. طب قول مصدق. وفي ما عندك موانع بقى، الاباء والاستكبار والعناد. هو ده موسى؟ انا انقض لموسى؟ اولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يجوا اهل مكه يقولوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. لو كان جاي نزل على حد غير يتيم عبد المطلب كنا امنا به، واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ ابو جهل يقول كل وبنيه وبنو هاشم كفر، كل وبني هاشم كفر طير هان، اطعموا اطعمنا، اعطوا اعطينا، سقوا سقينا، عملوا في صراع، حتى اذا كنا كفر طير هان ياتون فيقولون منا نبي، فمتى يكون فينا ذلك الشرف؟ والله لا نؤمن به ابدا. ففي موانع برضه، وجود الشروط والموانع، مش كده؟ فهمت من الكلام ان الانقياد الذي في شروط لا اله الا الله قلبي، فهل يدخل ذلك ايضا في شرط القبول لها؟ بحيث لو اتى انسان بما يخالف الانقياد او القبول بالجوارح لا يكفر، بحيث يكون ضعف نفسه او غيره. نعم بالضبط، والا هتكفر بالكلام. ما انت لو خدت الشروط دي على ظاهرها هكذا الانقياد والقبول هتعمل ايه؟ مرتكب الكبائر هتكفر، هتفعل كما فعل الخوارج. انتوا عايز درس ايه؟ الدرس الجاي تيجوا مظبطين نفسكم كده عشان جايز